قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا ابن السرح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني ابن لهيعة وعمر بن الحارث عن بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار بهذا الخبر قال: فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فأعطاه إياه وهو قريب من 15 صاعا، قال: تصدق بهذا. قال: فقال يا رسول الله على أفقر مني ومن أهلي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كله أنت وأهلك. سبق الكلام في المظاهرة، وأن هذا الرجل لما ظهر من زوجه وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعتق رقبة، فلما لم يكن عنده إمكانية أمره أن يصوم شهرين متتابعين، فقال: ما أستطيع، وإنما أتيت من الصوم، وكان في رمضان. عند ذلك أمره أن يطعم 60 مسكينا، فقال: لا أجد. ثم أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من الزكاة تمر، فدفعه إليه وقال: تصدق به. فدل هذا على أن الكفارة على الترتيب، كفارة الظهار يجب أن تكون على الترتيب. إذا كان الإنسان يستطيع أن يعتق رقبة وجب عليه ذلك، فإن لم يستطع انتقل إلى الصيام، والصيام يجب أن يكون شهرين متتابعين ولا يفطر بينهما. فإن لم يستطع ذلك انتقل إلى الإطعام، وهو إطعام 60 مسكينا، ويطعمهم مما يأكل، ليس من أعلى شيء ولا من أدنى شيء، من أوسط ما يطعم أهله ويأكل هو، وسواء دفعها دفعة واحدة أو فرقها. ثم إن ترتيب يعني إتيان زوجته لا يجوز قبل أن يكفر، ولهذا يقول جل وعلا: من قبل أن يتماس، يعني أنه يعتق الرقبة ويصوم قبل قربان زوجته، ويجب هذا، فإن فعل ذلك فقد فسد صومه ويستأنف من جديد. وفي هذا دليل لمن ذهب إلى أن الكفارة إذا لم يستطع الإنسان لا الرقبة ولا الصيام ولا الإطعام أنها تسقط عنه، ويقول فريق من العلماء وهو الصواب أنها تستقر في ذمته، إذا استطاع بعد ذلك يؤديها، لأنه حق لله جل وعلا، حق ثابت عليه لله فتعلق في ذمته. أما إذا استمر غير مستطيع فإن الله غفور رحيم يسقط عنه. وكذلك فيه دليل على أن المرتكب لهذا الحد لو أدى غيره عنه الكفارة سقط عنه، وسواء كان بإذنه أو بدون إذنه، فإنه إذا أديت عنه تبرعا من غيره تسقط عنه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دفع عنه هذا المقدار الذي ذكر من الزكاة. نعم. قال أبو داود: قرأت على محمد بن وزير المصري، قلت له: حدثكم بشر بن بكر؟ قال: حدثنا الأوزاعي قال حدثنا عطاء عن أوس أخي عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه 15 صاعا من شعير إطعام 60 مسكينا. قال أبو داود: وعطاء لم يدرك أوسا، وهو من أهل بدر قديم الموت، والحديث مرسل، وإنما رووه عن الأوزاعي عن عطاء أن أوسا. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن هشام بن عروة أن جميلة كانت تحت أوس بن الصامت، وكان رجل به لمم، فكان إذا اشتد لممه ظاهر من امرأته فأنزل الله تعالى فيه كفارة الظهار. اللمم فسر بأنه شدة الرغبة في النساء، هذا هكذا فسره أكثر الشراح بأن معناه شديد الرغبة في النساء، كانت إذا تأبت عليها وما أشبه ذلك أنه يظاهر منها إرغاما لها. كان هذا قبل نزول الوحي بتحريم المظاهرة، والمظاهرة كانت معروفة في الجاهلية كما سبق. وقيل إن اللمم الذي ذكر هنا في عقله، أنه يأتيه شيء في عقله يلم به فيسوء خلقه فيظاهر، وإذا ثبت ذلك فمعنى ذلك أن مظاهرة السكران ومن أشبهه أنها تحتسب عليه، لأنه ما عذره الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم. قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن عائشة مثله قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني قال حدثنا سفيان قال حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة أن رجلا ظاهر من امرأته ثم واقعها قبل أن يكفر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال ما حملك على ما صنعت؟ قال رأيت بياض ساقها في القمر، قال فاعتزلها حتى تكفر عنك. لهذا دليل على أن الإنسان لو ظاهر من زوجته ثم مسها قبل أن يكفر أنه لا يلزمه إلا كفارة واحدة، والمظاهرة سبق أن معناها أن يشبه زوجته بظهر أمه أو أخته أو من تحرم عليه أبدا، أو يشبهها بيدها أو رجلها أو رأسها أو بعضو من أعضائها، فإذا شبهها بذلك فهي مظاهرة، فإذا فعل هذا وجب عليه أن يكفر قبل أن يمسها، فإن مسها قبل أن يكفر فقد ارتكب ذنبا آخر وجرما آخر، وإذا كان لم يكفر فإنه لا يلزمه إلا كفارة واحدة. نعم. قال حدثنا الزعفراني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الحكم بن أبان عن عكرمة أن رجلا ظاهر من امرأته فرأى بريق ساقها في القمر فوقع عليها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يكفر. قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر الساق. قال حدثنا أبو كامل أن عبد العزيز بن المختار حدثهم قال حدثنا خالد قال حدثني محدث عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث سفيان. قال أبو داود سمعت محمد بن عيسى يحدث به قال حدثنا المعتمر قال سمعت الحكم ابن أبان يحدث بهذا الحديث ولم يذكر ابن عباس. قال عن عكرمة قال أبو داود كتب إلي الحسين بن حريث قال أخبرنا الفضل بن موسى عن معمر عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس بمعناه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب في الخلع. الخلع في اللغة هو النزع، والخلع ثابت في الكتاب في السنة وكذلك بإجماع العلماء، وهو إذا صار بين الزوجين منافرة ومباغضة وشقاق يجوز أن تفتدي منه بمال، والصواب أنه فسخ فيسخ النكاح بينهما. ومن المعلوم أن النكاح شرع لأجل أن يكون الإنسان بعيشة هنيئة، وبني على الإلفة والمحبة، ورغب الله جل وعلا أمر الزوجين أن كل واحد منهما يصحب الآخر بإحسان وبمعروف، ولا بد أن يتغاضى أحدهما للآخر من بعض الأمور، وإلا يحدث في النفوس حزازات ثم فيما بعد تسوء العلاقة والعشرة، وإذا ساءت العشرة ساءت الحياة كلها. ومعلوم أن الرجل هو الذي يقوم على المرأة، وهو الذي يتحمل أكثر، وهو الذي يكون غالبا نظره أبعد، فيجب أن يكون جانبه أرجح في هذا من التحمل والإغضاء عن الشيء الذي لا غضاضة فيه. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فكان يحض على أن يكون الإنسان خيرا لأهله، وكونه خيرا لأهله ليس معنى ذلك أنه يطلق لهم العنان في المعاصي والأمور التي قد مثلا ينزعون إليه، بل كونه خيرا لأهله يحرص على هدايتهم أكثر، ولكن لا بد أن يسعهم بأخلاقه، كن أخلاقه واسعة حسنة عنده من التحمل والصبر ما يسع ما عساه أن يصدر من المرأة التي قد يضيق خلقها وقد يكون نظرها قاصرا. ثم إن بعض الأمور لا يستطيع الإنسان أن يصلحها، وليس ذلك بمقدوره، وقد يكون هو لم يصدر منه ما يقتضي ذلك، ولكن شيء يقع في نفس المرأة من البغض والكراهية وما أشبه ذلك، فإذا وقع مثل هذا ولم يحصل الاتفاق والإصلاح غير ممكن، فإنه يجوز له أن يأخذ منها ما تفتدي به نفسها إذا كان ذلك جاء من قبلها. أما إذا جاء من قبله هو فلا يجوز أن يأخذ منها شيء، لأن الله جل وعلا يقول: فإن أردتم استبدال زوج بزوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فهذا يدل على أنه عظيم وأنه محرم. أما إذا جاءت الكراهة منها هي والنفرة منها عدم الموافقة منها، فإنه يجوز للزوج أن يأخذ قدر ما أعطاها فأقل، هذا هو الصواب. وقد قال بعض العلماء: يجوز أن يأخذ منها مطلقا ولو أكثر، ولكن الصواب خلافه، لأنه جاء في كما سيأتي في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الزوج أن يأخذ أكثر مما أعطاه. فهذا اختلف العلماء فيه الخلع، هل هو طلاق أو فسخ، ولهذا ذكره في كتاب الطلاق، والصواب أنه فسخ وليس طلاق، لأن الله جل وعلا يقول: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، إلى أن قال: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. حدود الله هي أوامره التي أمر الزوجة أن تفعلها وأمر الزوج أن يفعله، وتركها وارتكاب ضدها هو الحدود. فإن خاف الزوج، يعني المرأة خافت ألا تقيم حدود الله التي حرمها عليها قبل زوجها، جاز لها أن تفتدي. ثم بعد ذلك يقول لما ختم الآية: تلك حدود الله فلا تعتدوها فلا تعتدوها. فهذا تأكيد بعد التأكيد. فبين بهذا أن الخلع ليس طلاقا وإنما هو فسخ ومفارقة. فإذا كان فسخ ومفارقة فماذا يلزم الزوجة من العدة؟ هل تعتد عدة المطلقات أو تعتد عدة براءة الرحم؟ خلاف بين العلماء وسيأتي الإشارة إلى ذلك. نعم. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، هذا من الوعيد الشديد. وقوله طلاقا هنا نكرة، لم يخصه بطلاقها فيدل على أنه مطلق طلاق، ولو سألت طلاق امرأة الأخرى التي معه من غير ما بأس، يعني من غير أمر يصدر من المرأة أو من الزوج يقتضي ذلك، فإذا حصل بلا عذر فإنه يكون لها هذا الوعيد نسأل الله العافية، وهو وعيد شديد جدا. فحرام عليها رائحة الجنة، ورائحتها توجد من 70 خريف، ويجب أن تبقى هذا أن يبقى هذا النص على ظاهره كما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألا نبحث له عن تأويلات تقلل من شأنه وتجعله غير مكترث به من قبل الناس، فإن هذا عكس ما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك إذا وقع هذا من المرأة ما يحكم بأنها من أهل النار ولا بأنها كافرة، وإنما يقال داخلة في هذا الوعيد وهو خطر عظيم. نعم. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أنها أخبرته عن حبيبة بنت سهل الأنصارية أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه؟ فقالت أنا حبيبة بنت سهل. قال ما شأنك؟ قال لا أنا ولا ثابت بن قيس، لزوجها. فلما جاء ثابت بن قيس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه حبيبة بنت سهل، وذكرت ما شاء الله أن تذكر، وقالت حبيبة يا رسول الله كل ما أعطاني عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس خذ منها، فأخذ منها وجلست هي في أهلها. في هذا الحديث أن ثابت بن قيس اسم زوجته حبيبة بنت سهل، وثابت بن قيس بن شماس من أفاضل الصحابة ومن خيارهم رضوان الله عليهم أجمعين، كان خطيبا للنبي صلى الله عليه وسلم، إذا وفدت الوفود هو الذي يخطب، لأن العادة جرت أن كل وفد يأتي معه خطيب فيخطب وشاعر يتكلم بمفاخر قومه وما لهم من المحاسن، وكان خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ثابت، كما أنه كان شاعره حسان بن ثابت. فتزوج حبيبة بنت سهل فكرهت وأبغضت بغضا شديدا، وسيأتي أنه ضربها، ولكن هذا ليس هو السبب. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر القصة. وفيه أن المرأة إذا وقع لها كراهة زوجها كراهة في قلبها وبغض بحيث أنها تظن أنها لا تستطيع القيام بحقوقه فإنه يشرع لها طلب المخالعة بالفداء. وفيه أيضا كون الحاكم يستمع الشكوى ثم يطلب القبيل الثاني الطرف الثاني ليسمع منه. وفيه من الأدب كون الإنسان إذا سئل عن اسمه قال أنا فلان بن فلان باسمه ما يقول أنا، فإن هذا ما يفيد شيء. ولهذا قالت أنا حبيبة بنت سهل، لما قال من هذه قالت أنا حبيبة بنت سهل، فيه دليل على أن النساء كن يتسترن ولا يعرفن من الستر. لهذا سأل عنها من هذه. وفيه أيضا أن دفع المرأة كل ما قدم لها من صداق جائز، وأن الزوج إذا أخذه أنه لا بأس عليه في ذلك، لأن الفرقة جاءت من قبلها وهي راضية بذلك ومختارة، ولا يجوز أن يكون أكثر مما قدم الزوج لما سيأتي. وفيه أن هذا ليس طلاق، وذلك لأنه قال فجلست في بيت أهلها، والطلاق يكون من قبل الزوج ولا يعتبر رضا المرأة فيه، وهذا اعتبر رضا المرأة فيه، فهو في الواقع فسخ، فسخ للنكاح. وإذا كان فسخا فمعنى ذلك أن علاقة الزوجية تنتهي به بين المرأة وزوجها بهذا الفسخ. نعم، وهذا هو الصواب من أقوال العلماء. نعم. قال حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو قال حدثنا أبو عمرو السدوسي المديني عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة أن حبيبة بنت سهل كانت عند ثابت بن قيس بن شماس فضربها فكسر بعضها، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصبح فاشتكته إليه، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا فقال خذ بعض ما لها وفارقها، خذ بعض ما لها وفارقها، فقال ويصلح ذلك ويصلح ذلك يا رسول الله؟ قال نعم. قال فإني أصدقتها حديقتين وهما بيدها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذهما وفارقها، ففعل. جاء في بعض الأحاديث أنها جميلة بنت عبد الله بن أبي، وفي هذا والذي قبله أنها حبيبة بنت سهل، فقال بعض العلماء هما قضيتان لكونهما مختلفتان ولكون كل واحدة منهما صحيحة، صحيحة السند ثابتة، يدل على أنهما قضيتان وقعتا لثابت بن قيس، وقد استبعد هذا. وفي هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ ما أعطاها، والحديقتان المذكورتان هما قطعتين من النخل من نخله من بستانه قطعهما لها وأصدقها إياهما، فيه دليل على أن الصداق يجوز أن يكون غير منقول، مال غير منقول كبيت أو أرض أو ما أشبه ذلك، وأنها إذا عينت تعينت للزوجة لأنه ملكها كما سبق، ولا يجوز لأبيها أو أخيها أو قريبها أن يأخذ ما أصدقت إياه إلا برضاها. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم البزاز قال حدثنا علي بن بحر القطان قال حدثنا هشام بن يوسف عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة. قال أبو داود: وهذا الحديث رواه عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وهذا من المفارقات التي يفارق الخلع فيها الطلاق، كون عدتها تكون بحيضة واحدة تنقضي عدتها بذلك، وجمهور العلماء على أنها تعتد بثلاث حيض كغيرها. وقوله فيما سبق جلست عند أهلها يدل على أنها أيضا ليس لها وقت العدة نفقة ولا سكنة كغيرها من المطلقات، مطلقة الرجعية. وهذا أيضا من المفارقات التي يفارق بها الطلاق، فإن الخلع فسخ وإنهاء لعلاقة النكاح. نعم. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال: عدة المختلعة حيضة. قال: باب في المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد. معلوم أن المكافأة في النكاح أمر معتبر لا بد منه، كون الإنسان يعني يكون زوجه كفءا له، فالحر لا يكون يعني الزوجة الرقيقة لا تكون كفءا للحر. فإذا مثل قدر أن زوجين كلاهما عبد رقيق فعتق أحدهما فإنها تفاوتت المكافأة، فما الحكم؟ سيذكر في الحديث الجواب عن ذلك. نعم. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد عن خالد الحداء عن عكرمة عن ابن عباس أن مغيثا كان عبدا فقال: يا رسول الله اشفع لي إليها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بريرة اتق الله فإنه زوجك وأبو ولدك. فقالت: يا رسول الله أتأمرني بذلك؟ قال: لا، إنما أنا شافع. فكان دموعه تسيل على خده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس: ألا تعجب من حب مغيث بريرة وبغضها إياه؟ مغيث هو زوج بريرة، وكلاهما كان مملوكا لآل المغيرة، هذا هو الصواب، وليس لآل أحمد كما سيأتي. فأرادت بريرة أن تكاتب أسيادها، وكاتبوها على 10 أواق تؤديها، فذهبت إلى عائشة تستعينها، تطلب أن تعينها وهي منجمة. وهذه هي المكاتبة كما سيأتي، أن الرقيق يشتري نفسه بمال معين يكون منجما عليه، يؤدي كل سنة كذا أو كل شهر كذا. هم صنعوا معها ذلك. فلما أتت لعائشة قالت: إن شئت دفعتها جملة واحدة بشرط أن يكون ولاؤك لي. فذهبت تستأذن أهلها فأبوا وقالوا: لا، لا بد أن يكون لنا الولاء. فدخل الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبرته أنها ذهبت إليهم وأبوا عليها، قالوا: لا بد أن يكون لنا الولاء. فقال صلى الله عليه وسلم: اشتريها وأعتقيها، فإن الولاء لمن أعتق. ثم قام صلوات الله وسلامه عليه وخطب الناس وقال: ما بال قوم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. الولاء لمن اعتق، لمن أعطى الورق. فاشترتها يعني دفعت القيمة التي طلب أهلها، كتبوها عليها وأعتقتها، فصارت حرة. عند ذلك خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن شئت تبقين عند زوجك مغيث وهو عبد، مملوك، وإن شئت فارقتي. هذا يدلنا على أن الكفاءة معتبرة في النكاح، وأنها إذا طرأ عليها طارئ أن الحكم يختلف عما سبق. وأعظم الكفاءة في الدين، فلا يجوز أن تكون العفيفة المسلمة خيرة زوجا لفاسق فاجر، كما أنه لا يجوز أن تكون المسلمة زوجا لكافر، وهذا نص القرآن نص الله عليه كما سيأتي. فلما خيرها اختارت المفارقة، عند ذلك شق ذلك على زوجها مغيث، فصار يتتبعها ويطلب منها العطف والحنو والرجوع إليه، فتأبى ولا تلتفت إليه. ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم طالبا شفاعته يشفع له عندها، فشفع، فقال اتق الله وارجع إلى زوجك. عند ذلك استفسرت، أهو أمر قولك هذا أمر وحكم أم هو شفاعة؟ فقال لا، بل هو شفاعة. قالت إذا لا حاجة لي به، فأبت أن ترجع. وهذا فيه دليل على أنه على أن الإسلام ليس ملزما بقبول الشفاعة، وإن كان الشافع كبيرا، وإن كان الشافع من أهل الخير من أهل الفضل. وفيه كما هو ظاهر أن المرأة إذا عتقت وزوجها مثلها قبل أن تعتق أنها بالخيار، فإن بقيت عنده فذاك، وإلا تفارقه ثم لها أن تتزوج بعد ذلك، لأن الأمر صار إليها. وهذا كما هو واضح السبب فيه أن المكافأة اختلفت فقط، ليس إلا ذلك. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا همام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن زوج بريرة كان عبدا أسود يسمى مغيثا، فخيرها يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وأمرها أن تعتد، أمرها أن تعتد بعد مفارقتها زوجها حتى تستعد للأزواج. والعدة سيأتي الكلام فيها واختلافها، أنها تختلف، اختلاف النساء، اختلاف فسوخ وغيرها. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في قصة بريرة قالت كان زوجها عبدا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها، ولو كان حرا لم يخيرها. نعم، لو كان حرا لكانت المكافأة موجودة، وليس بيد المرأة شيء من المفارقة والطلاق إلا ما مضى من طلب الفسخ في الخلع المخالعة، وهذا مثله، لأنها صارت هي أعلى من الزوج، ومن أجل ذلك خيرت. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي والوليد بن عقبة عن زائدة عن سماك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة أن بريرة خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان زوجها عبدا. نعم، هذا هو الصواب، أن زوجها كان عبدا، وهو الذي دلت عليه الأحاديث الثابتة. أما ما سيأتي أنه كان حرا فهو غير صحيح، بل هو شاذ وموقوف. الصواب أنه منقطع، وإنه من قول الأسود. نعم، والأسود من تلامذتي عبد الله بن مسعود. نعم. قال باب من قال كان حرا. نعم. قال حدثنا ابن كثير قال أخبرنا أبو سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن زوج بريرة كان حرا حين اعتقت، وأنها خيرت فقالت ما أحب أن أكون معه وإن لي كذا وكذا. هذا غير صحيح، صحيح ما سبق أنه كان عبدا، أما لو كان حرا كيف يتخير؟ والطلاق بيد الزوج إنه لا يكون لها ميزة عليه. نعم. قال: باب: حتى متى يكون لها الخيار؟ يعني الخيار متى يكون؟ هل يستمر وإلا ينقطع؟ سيأتي أنه يغي بغاية ما لم يمسها. نعم. قال: حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني قال: حدثني محمد يعني ابن سلمة عن محمد بن إسحاق عن أبي جعفر وعن أبان بن صالح عن مجاهد وعن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن بريرة اعتقت وهي عند مغيث عبد لآل أبي أحمد فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها: إن قربك فلا خيار لك. يعني هذا يدل على أن الخيار يبقى إلى أن يطأها، فإن مكنته من نفسها ووطأها فلا خيار لها. نعم. قال: باب: في المملوكين يعتقان معا هل تخير امرأته؟ يعتقان معا يعني جميعا، هل تخير المرأة لأنها صارت مختلفة عن الأمة، حيث يكون كان الطلاق ثلاث والأمة طلقتين فقط، والاعتداد كذلك يختلف في جميع الأحكام كما ذكر الله جل وعلا ذلك، أنها حتى لو أتت بفاحشة أن عليها نصف ما على المحصنات من العذاب، يعني في حدود الزنا عليها نصف العذاب، وكذلك الأحكام الأخرى. فهنا هل يثبت هذا أو أنها ما دام أنها صارت مساوية لزوجها وزوجها كذلك مساو لها، أن الأمر ينتقل معهما جميعا ولا خيار لها، وهذا هو الصواب، إذا عتق جميعا فأنه لا خيار لها لأنه ليس لها ميزة عليه. نعم. قال: حدثنا زهير بن حرب ونصر بن علي قال: زهير حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال: حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن القاسم عن عائشة أنها أرادت أن تعتق مملوكين لها زوج، قال: فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تعتق الرجل أولا، أن تبدأ بالرجل قبل المرأة. قال نصر: أخبرني أبو علي الحنفي عن عبيد الله. قوله في هذا أن تعتق مملوكين لها زوج أو زوج، يعني مملوكان رجل وامرأة وأحدهما زوج للآخر، فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم فأذن لها وأمرها أن تبدأ بالرجل، يعني في هذا أنها تعتق الرجل أولا ثم تعتق المرأة. يقول العلماء معنى ذلك أنه لو لم يكن هناك اعتبار لهذا ما أمرها به، وذلك لئلا يكون لها الخيار فتبقى زوجة له، ولكن إذا وقع العتق معا قالت اعتقتهما جميعا فهل يتغير الحكم؟ جمهور العلماء على أنه لا يتغير، وإنما خالف في ذلك بعض الفقهاء، يعني أنها لا خيار لها، وإنما يثبت لها الخيار إذا بقي في رقه، إذا بقي رقيقا فهنا تخير، ما إذا عتق وأصبح مثلها فإنه لا خيار لها. قال: باب: إذا أسلم أحد الزوجين. المعلوم أن الله يكون معه أكثر من أربع، لما جاء أن غيلان أسلم وتحته عشر نسوة فأمره أن يمسك أربعا ويسرح الباقي، هذا لابد منه، أو يكون عنده مثلا امرأة من المحرمات عليه كالأخت من الرضاعة مثلا أو ما أشبه ذلك، فإنه فرق بينه وبينها. أما إذا لم يكن من المحرمات التحريم المؤبد ولو غير مؤبد، مثل يكون عنده أختين أو امرأة وعمتها أو امرأة وخالتها فإن هذا لا يقر، لأن الشرع لا يقر ذلك، وإنما يختار واحدة منهما. أما إذا لم يكن من ذلك شيء فإنه يقر على نكاحه ويكون نكاحه صحيحا حسب الظاهر. ولكن إذا أسلم أحدهما قبل الآخر فإنه ينفسخ النكاح. إذا أسلمت الزوجة قبل زوجها فإنه ينفسخ نكاح زوجها، ويجوز أن تعتد وتتزوج غيره ولو لم يطلقها. أما إذا أسلم قبل انقضاء عدتها قبل أن تتزوج فهو أولى، فإنها ترجع إليه بنكاحه السابق بلا عقد، كما سيأتي لقصة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا جاء مسلما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاءت امرأته مسلمة بعده، فقال يا رسول الله إنها قد كانت أسلمت معي فردها علي. ردها علي، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم ردها عليه. وكلمة ردها لا تقتضي أن هناك عقد جديد ونكاح جديد، ولكنه بالعقد السابق والنكاح السابق، وإنما معنى ذلك إقرارهما على ما كان عليه. قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرني أبو أحمد عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال أسلمت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجت، فجاء زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد كنت أسلمت وعلمت بإسلامي، فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول. في هذا أن المرأة معروف عند المسلمين إذا أسلمت قبل زوجها أنه ينفسخ نكاحه وأنها تحل الأزواج. أما إذا أسلم الزوج قبل أن تتزوج فإنها زوجته، يجب أن ترد إليه. وفيه أنه إذا حصل مثل هذا أن النكاح يكون باطلا، النكاح الأول يعني زواجها بعد إسلامها أنه باطل وأنه يبطل وترد إلى زوجها الأول. وفيه في ظاهر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صدق الزوج فيما قال ولم يطلب منه بينة، وكذلك قال إنها يعني إنها تعلم ذلك لما تزوجت، تعلم أني قد أسلمت. فإذا كان كذلك فزواجها يكون باطلا، فلهذا انتزعها من هذا الزوج الجديد وردها إلى زوجها. وفيه أن النكاح إذا كان باطلا أنه لا ينظر إلى رضا أحد الزوجين، بل يفرق بينهما بدون خيار منهما ولا نظر، لأن هذا حكم شرعي. نعم. قال باب إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها، يعني إلى متى ترد؟ هل مثلا تنتظره وقتا طويلا سنة أو شهر أو أشهر؟ ما يجوز أن تنتظره الشيء الذي يرضر بها، ولكن ما دامت في العدة لم تنتهي عدتها وأسلم قبل انتهاء عدتها فهي زوجته. أما إذا انقضت عدتها قبل أن يسلم وتزوجت بعد ذلك قبل أن يسلم فلا حق له في ذلك، قد انتهت وفارقت. والعدة في هذا تعتد 3 حيض، والثلاث الحيض 3 شهور غالبا. نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة حاء وحدثنا محمد بن عمرو الرازي قال حدثنا سلمة يعني ابن الفضل حاء وحدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد المعنى كلهم عن ابن إسحاق عن داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بالنكاح الأول لم يحدث شيئا. قال محمد بن عمرو في حديثه بعد 6 سنين وقال الحسن بن علي بعد 2 سنين. زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تحت بالعاص وكان كافرا في مكة، ولما خرج الكفار لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر خرج معهم فأسر مع الأسرى، كان من ضمن الأسرى، والأسرى طلب منه الفداء، فبعثت زينب رضي الله عنها بقلادة لها قد أعطتها إياها أمها خديجة، وكل بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم من خديجة، بناته هي رقية وزينب وكذلك فاطمة وكذلك. فلما أسر وجاءت القلادة ورآها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك ورق لها وقال للصحابة إن شئتم تتركوه لها، فقالوا نعم، فتركوه واشترط عليه أن يتركها تأتي مهاجرة إلى المدينة وألا يتعرض لها، ففعل ووفى بما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءت مهاجرة بعد وقعة بدر، ووقعة بدر كانت في 2 من الهجرة، وهو لم يسلم إلا بعد الحديبية، والحديبية كانت في 6 من الهجرة، يكون بعدها في فتح مكة 8، فيكون ذلك 6 وليس 2. فلما جاء مسلما ولم تكن زينب رضي الله عنها تزوجت، وإنما تنتظر زوجها أو لا تنتظر ما أرادت، فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بالنكاح السابق، فدل على أن الزوجة إذا بقيت منتظرة إسلام زوجها أن هذا جائز، ولكنها ليست بعصمته، لو أرادت أن تتزوج جاز لها، وإن أرادت أن تبقى وتنتظر جاز ذلك. فهذا يدل على أن الأمر ليس مغيا بانقضاء العدة، بل إذا شاءت أن تنتظر ولو سنين جاز ذلك. نعم. قال باب في من أسلم وعنده نساء أكثر من 4 أو أختان. إذا أسلم وعنده نساء أكثر من 4 أو عنده أختان أو عمتان أو خالتان أو امرأة وخالتها أو امرأة وعمتها، فإنه يجب أن يفرق بينه وبينهن، وعليه أن يختار، إن كن 5 يختار 4 ويفارق 1، وإن كن أختين يختار 1 فارق الأخرى، وهكذا، لأن هذا من المحرمات التي نص الله جل وعلا عليها، والمحرمات سبق أنهن من النسب 7 وبسبب كذلك 7 من المصاهرة، ليكن 14 امرأة محرمات تحريما قطعيا في كتاب الله جل وعلا، 7 من النسب و7 بالمصاهرة، وهناك المحرمات التحريم الطارئ. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا هشيم حاء وحدثنا وهب بن بقية قال أخبرنا هشيم عن ابن أبي ليلى عن حميضة بن الشمردل عن الحارث بن قيس قال مسدد بن عميرة وقال وهب الأسدي قال أسلمت وعندي 8، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهن 4. قال أبو داود وحدثنا به أحمد بن إبراهيم